السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم عجيز الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات، ويعلم تلاطم الماء بالرياح العاصفات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فهذه قطاف مثمرة ومسائل محررة في هذه الليلة المباركة والأمسية الموفقة إن شاء الله في مخيم الربوة، هذا المخيم الذي يقوم عليه محتسبون وعاملون أجلاء نبلاء سعوا في أعوام سبقت، ونسأل الله أن يوفقهم للمزيد، إلى أن يكون هذا المخيم عونا للمرء على أن يعينه على طاعة ربه، وعلى أن يكون لمعاشه ومعاده كلاهما ما يعينه ويقربه من رحمة خالقه وسيده ومولاه. وإن من دلائل الخير في مجتمعنا أن يكون فيها أمثال هذه المخيمات التي يفد إليها الناس مطمئنين إلى ما يسمعون، فرحين بما يلقون، لما يعينهم ذلك على طاعة ربهم من غير أن يخوضوا في لغو أو مجون أو فجور أو فتون. وهذا مما ينبغي أن يحرص العقلاء وسائر الخلق عليه. أما ما نحن فيه، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، إلى ما بعدهن من الآيات. وقد حملت المحاضرة عنوانا هو وكفلها زكريا، وهذا أحد المحاور التي سنتحدث فيها في هذه الليلة المباركة. خبر زكريا في القرآن ذائع، لربما لا يوجد مسلم يجهله من حيث الإجمال، وربما احتاج الناس إلى شيء من التفصيل. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، لكنه جل وعلا لا يختار للناس في الدين إلا من لا يختار الله جل وعلا لدينه إلا من يحبهم ويبتغيهم ويرتضيهم. فقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. والله جل وعلا هنا يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذه بيوتات طاهرة وأسر مباركة بارك الله عز وجل فيها، فاصطفاها واجتباها لما علم جل وعلا في قلوبها من الخير. واعلم أيها المبارك أن أعظم الشرف وأجله الإمامة في الدين، فلا يوجد منقبة أجل ولا أعظم من الإمامة في الدين، والأنبياء هم السابقون الأولون في هذا الركب. والله عز وجل أخبر أن بني إسرائيل أوتوا شيئا من هذا الحظ العظيم، قال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأعظم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم رقيا في هذه المنازل العالية والدرجات الرفيعة خليل الله عز وجل إبراهيم. وربنا تبارك اسمه قال في القرآن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال أي رب العزة لعبده: إني جاعلك للناس إماما، أي إماما في الدين. ليس المقصود سلطان أو ملك أو إمرة، وإنما إمام في الدين. إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل عليه السلام يناجي ربه، قال: ومن ذريتي. فأخبره الله عز وجل بكلمة عظيمة جليلة هي أساس كل من يريد أن يكون إماما في الدين، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ما وعدتك به بأن تكون إماما في الدين وترغب أنت أن يكون في ذريتك فإن بيني وبينك عهد من الله، أن عهدي لك لا يصيب ولا يشمل من كان ظالما. والظلم على نوعين، الظلم الأعظم وهو الشرك بالله كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحال إلى القرآن عن حكاية عن العبد الصالح لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الآخر ظلم العباد بعضهم لبعض، فلا يمكن، مضت سنة الله في خلقه، لا يمكن أن يكون أحد إماما في الدين وهو ظالم للناس، لا يمكن أن يكون أحد إماما في الدين وهو ظالم للناس. فأول ما ينبغي للعبد لمن أراد أن يكون إماما في الدين أن يعقل هذين عن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، يكون في عمله خالصا يريد به وجه الله فيتحرر من ظلم، من الظلم الأعظم وهو الشرك، ثم يتحرر من ظلم الناس، من ظلم العباد، من ظلم الموظفين، من ظلم الأجراء، من ظلم الرعية، كل من تحت يده، من ظلمه لجيرانه، يتحرر من الظلم بكل أنواعه للعباد. وكلما بعد المرء عن الظلم اقترب من الإمامة في الدين، فإذا تخلص من الظلم كله ارتقى لأن يكون أهلا، إذا أراد الله له أن يكون أهلا للإمامة في الدين. قال ربنا هنا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فأما آدم فهو أبونا وإليه ننسب يا بني آدم، وأما نوح فهو أول رسل الله إلى الأرض، وأما آل إبراهيم فالمراد إبراهيم وكثيرا من ذريته، وليس المقصود جميع ذريته، لأن المقصود بالقرآن هنا بقول الله هنا وآل إبراهيم آل إبراهيم الأقربون، مثل زوجته ومثل أبنائه إسحاق وإسماعيل من قبل ويعقوب، لكن ليس المقصود جميع آله. ثم قال جل وعلا: وآل عمران، وكان عمران عبدا صالحا في بني إسرائيل، وقد سميت هذه الصورة التي فيها هذه الآيات باسمه عليه السلام. قال الله: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم ذكر الله جل وعلا ما لا يجهله أحد من الناس اليوم من قراءتهم للقرآن: ما كان من امرأة عمران يوم تمنت الحمل، فرزقها الله جل وعلا الحمل، وقطعا لن تحمل إلا وزوجها حي، لكن ما إن أتم لها بعض أشهر في الحمل إلا ومات عمران. فلما مات عمران بقيت هذه المرأة حاملا ثم وضعت، وهي غالب ظنها أنها ستجد ذكرا يخدم في بيت المقدس. قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها والحمل يبدأ خفيفا ثم يثقل، قال الله عز وجل في سورة الأعراف: حملت حملا خفيفا ثم مرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. ثم لما وضعت إذا بها ترى هذا الحمل أنثى، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. والحمل أحد سببين بهما فضلت الأم على الوالد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فذكر حقا للوالد وثلاثة حقوق للوالدة، فيجتمعان في حق واحد، أن كل من الوالد والوالدة سبب في وجود ذلك المولود، سبب في وجود الابن، سبب في وجود الابنة. فبقي حقان تفضل بهما الأم على الوالد: الحق الأول بسبب أنها تحمل وهذا لا يشترك معه الوالد، والحق الثاني بسبب أنها ترضع والوالد لا يرضع. فلما اجتمع حق الرضاعة وحق الحمل فضلت الأم على الوالد. قال الله عز وجل هنا: فلما وضعتها، وليس الوضع بالأمر الهين، ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا ماتت حين تضع عدها من الشهداء لثقل الأمر عليها. قال ربنا: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. قال رب العزة: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى لكل منهما خصائص. وليس المقام هنا مقام تفصيل في هذا الموضع، إنما الحديث عن قول الله: وكفلها زكريا وإني سميتها مريم. ولما لم يكن أبوها حاضرا سمتها مريم، فأصبح الأمر مسندا إليها لأن الوالد ميت، وإلا الأصل أن الوالد أحق بالتسمية من الأم، حق جعله الله للوالد ولو تم هذا عن طريق التراضي والاختيار والقبول لكان أكمل وأجل. قال الله عز وجل: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والله عز وجل سمى الشيطان عدوا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واختلف مع الاتفاق على أن آدم عليه السلام هو الأب الأول للبشرية، لكن هل كان إبليس هو الأب الأول للجن؟ في هذا خلاف بين العلماء، وظاهر القرآن والعلم عند الله أن الأمر ليس كذلك، لأن الله قال عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن. فهذا يدل على أن الجن موجودون، على أن الجن موجودون قبل إبليس. وربنا يقول: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والمقصود أن هذه المرأة الصالحة بما أورثت من علم علمت تسلط الشيطان على بني آدم، وعلمت أنه لا أحد يجير من الشيطان ويحفظ أعظم من الله، بل لا أحد غير الله يقوم بهذا. فقالت تتوسل إلى ربها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رب العزة: وقد علم صدق دعائها فتقبلها ربها بقبول حسن. أيا كانت أقوال أهل العلم في قول الله جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن، فإنه ينبغي أن تعلم أن مجمل ما دلت عليه الآية في المعنى هو أن المعنى سلك الله بها ركب السعداء، سلك الله بها ركب السعداء. ولا ريب أن الله من أراد من ولا ريب أن من أراد الله له أن ينجو يسلك به ركب السعداء. قال ربنا عن أهل السعادة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ومن الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بأن يقولها وينفخ بعد أن ينفخ الروح في الجنين أن يكتب يسأل الملك ربه: أشقي أم سعيد؟ فيأمره الله جل وعلا بما يكتبه. فكل شيء مضى بقدر الله. والمراد أيها المباركون أن معنى قول الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن، سلك الله عز وجل بهذه المرأة المباركة ركب السعداء وأنبتها نباتا حسنا. ثم قال ربنا: وكفلها زكريا، على قراءتين عند أهل القراءات، بالتخفيف وبالتشديد، يعني بعض العلماء يقرأها وكفلها زكريا، وبعض العلماء يقرأها وكفلها زكريا. قال إمام المفسرين الطبري رحمه الله: وأولى القراءتين بالصواب من قرأها بالتشديد، وهذا هو الحق، ولا يعني أن غيره الباطل، لأن تلك قراءة سبعية مشهورة متواترة. لكن المقصود أن الله عز وجل جعل حظ كفالة مريم مسندا إلى زكريا، وكان زكريا زوجا لخالتها، وكان أبو مريم صالحا. فأراد بنو إسرائيل العلماء منهم الأخيار الكبار النبلاء أن يبر كل واحد منهم ابنة ذلك العالم الذي مضى، فلما ازدحموا لجأوا إلى القرعة فرموا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة، رموها في البحر، فأقلام السبعة والعشرين الذين استهموا مضت في البحر، وبقي قلم زكريا ظاهرا لم يجري في البحر. فعلموا أن الله عز وجل اختاره. ربنا جل وعلا يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، لأنهم رأوا أن هذا شرف ينبغي أن يستبقوا إليه. فأوكل الله عز وجل إلى زكريا أن يضم مريم إليه. قال رب العزة: وكفلها زكريا. وهذه الفتاة الصالحة نشأت في كفالة نبي صالح هو زكريا، والإنسان بحسب ما يعد له. فلما كانت أمها قد نذرت أن تكون خادمة في بيت المقدس، فلا ريب أن من يعد لأن يخدم في بيت المقدس في بيوت الله لا يكون كمن يعد لغير ذلك. فكان زكريا عليه السلام يحرص عليها كل الحرص. قال رب العزة: وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ظاهر الأمر أنها غرفة مرتفعة في البيت، وجد عندها أي عند مريم رزقا لم يأمر هو به ولم يأذن ولم يطلع عليه، والإنسان يكون على بينة من أمره. فسألها: أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا نوع من الكرامة التي خص الله عز وجل بها مريم. وإذا كانت المخصوص بالشيء غير المألوف وليا من أولياء الله وعباده الصالحين يسمى كرامة، وإن كان المخصوص بالمألوف نبي من الأنبياء يسمى آية. والمتأخرون ممن كتبوا السيرة العطرة يسمونها معجزة، لكن ليس في القرآن تسمية آيات الأنبياء بأنها معجزات، إنما هذا مفردة ولفظ اصطلح عليه من يكتبون السيرة. أما القرآن يسميها آية، ربنا يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وقال وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة، آتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، فتسمى آيات في العرف القرآني، لكن ما يعطاه غير الأنبياء وهذا موجود يسمى كرامة. والكرامة ثابتة لمن عرف منه الصلاح والتقوى. قد يمن الله عز وجل سواء في من سبق أو في من لحق أو في من هو حي اليوم، يمن الله عز وجل على من يشاء من أوليائه بكرامات غير مألوفة، لكن يعرف هذا من صلاحه وتقواه ومحافظته على الصلوات وقيامه بالواجبات ومصارعته إلى النوافل، حتى يحكم إن كان هذا كرامة أو كان هذا من خلق الشياطين. والمقصود أن هذا من الكرامات التي أعطيتها مريم ابنة عمران عليه السلام. هذا كله جعل زكريا بعد ذلك كما في الخبر المشهور يناجي ربه ويسأله من خيره. الذي نريد أن نحاول أن نقتبسه من ثنايا هذا الخبر القرآني والقصص الإلهي أن يعلم أن توقير أهل الفضل والعلم دين وملة وقربة، ولهذا حرص الملأ من بني إسرائيل على أن يبروا إماما من أئمتهم هو عمران عليه السلام، ولهذا استبقوا إلى أن يحرصوا على أن يكفلوا ابنته. الأمر الثاني أن الإنسان إذا لم يقدر على الخير كله فلا أقل من أن يتعلق ببعضه، والعرب تقول يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. فهذه المرأة الصالحة أم مريم لما لم يكن بمقدورها أن يكون المولود ذكرا وليس هذا عائدا إليها سمتها مريم بمعنى خادمة الرب، حتى لا يفوتها شيء، لا يفوتها الخير كله، وأبقت على تلك الفتاة تخدم في بيت المقدس. الأمر الثالث يحسن بالمرأة المؤمنة، ولا ضير أن يكون هذا في الرجال، أن يكون للإنسان في بيته موضعا يتعبد الله عز وجل فيه، أن يكون للإنسان في بيته موضعا يتعبد الله عز وجل فيه. فإن كان له كذلك فإن هذا مما يزداد به الإيمان ويرغب الإنسان فيه إلى الطاعة، لأنه إذا مر بذلك المكان والحيز الذي اتخذه مكانا يصلي فيه فإن ذلك يدفع ويبعث روح العبادة فيه فينشط لها، وهذا دل عليه العقل ودل عليه النقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بلا ريب، ومع ذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أكثر ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى جبريل تذكر الملكوت الأعلى، فأحب أن يزداد عمله الصالح فيزداد في الطاعة، وليس هذا منافيا للإخلاص، هو يريد بعمله وجه الله. لكن بعض الناس، بعض المواطن، بعض الأماكن، بعض الأقوال، بعض الأمثال إذا ضربت تجعل في العبد رغبة في الطاعة، تذكره بالطاعة فينشط لها. كما أنه يوجد مواطن وأقوام وأحوال عياذا بالله تثبط العبد وتوهن، تجعل عزيمته هينة لينة في طاعة ربه، فيتخذ الإنسان الطرائق التي تعينه على طاعة ربه وتقربه من مولاه تبارك اسمه وجل ذكره. مما يستفاد من هذا القصص القرآني أن الإنسان مأمور إذا رزق ابنا أو ابنة أن يختار لهم أطيب الأسماء وأجملها وأكملها، وحبذ أن يكون المعنى المبنى قائم على المعنى، وحبذ أن يكون المبنى قائم على المعنى، لأن بعض الأسماء وإن كان جرسها ونطقها حسن إلا أن معناها قبيح فيفر الإنسان منه، لأن المقصود أن يتلائم المبنى والمعنى. وغالبا وهذا من سنن الله الماضية في الخلق أن يكون هناك شيء من التلازم ما بين الاسم ومعناه. وأنت تعلم أن الذي قدر له أن يقتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه وحشيا، اسمه وحشي، ووحشي قدر له أن يقتل حمزة، فلما قتل حمزة ثم أسلم بعد ذلك متأخرا وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بحديث قصة قتله لحمزة، قال له صلى الله عليه وسلم: غرب وجهك عني، أي لا أريد أن أراك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقدر بشريا على أن يرى قاتل عمه. الآن انظر بين اسمه وما بين حاله، فاسمه وحشي، وأي وحشة أكبر وأجل وأعظم من أن يعيش في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولا يستطيع أن يجلس معه ولا يستطيع أن يراه، سيشعر بوحشة عظيمة في فؤاده، ومع ذلك ترى التلازم ما بين اسمه وما بين ما آل إليه حاله. وانظر إلى أبي لهب، فإن الله عز وجل يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، مطابقة ما بين الحال والاسم. وهو لما كان صبيا صغيرا مولودا كان اسمه عبد العز، كان اسمه عبد العزة، وكان فيه شيء من الجمال حتى إن وجنتيه تحمران، فلما أرادوا أن يكنوه يلقبوه يعطوه وصفا اسما يلائم هيئته غاب عنهم بقدر الله أن يسموه مثلا أبا النور أبا الضياء، شيء يتعلق بحمرة الوجنتين، فسموه أبو لهب. فعاش حتى قال الله عز وجل فيه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فالآباء والأمهات على السواء مأمورون أن يختاروا أطيب الأسماء لأبنائهم وبناتهم، وأن يكون هناك شيء من التلازم ما بين المبنى والمعنى، وأن يبحثوا عن الأسماء التي فيها معنى حسن مقبول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رزقت ابنته فاطمة ابنها الأول بكرها دخل عليهم، أي عليها وعلى علي، فقال: أين ابني أين ابني؟ أعطوه الابن، قال: ما أسميتموه؟ قالوا: حرب. كان علي يحب اسم حرب، فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الحسن. فانظر كيف نقله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه حرب إلى كونه الحسن. ولما حملت فاطمة بعد طهر واحد حملت بالحسين، قال عليه الصلاة والسلام: أين ابني؟ فلما أتوه به قال عليه الصلاة والسلام: ما أسميتموه؟ قالوا: حرب. قال: بل هو الحسين. وكذلك مضى صلى الله عليه وسلم يختار أطيب الأسماء لسبطيه ولمن جاء بعدهما صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة الرابعة كما قلنا في الأول، القضية كلها في قضية ركب السعداء، وهذا لعله مفتاح للمحور الآخر. الآية الثانية قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وكلمة فزع وردت في القرآن في مواطن عدة. قال الله عز وجل في سورة النمل: ونفخ في ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقال في السورة نفسها: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال في سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وقال في الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الفزع يكون من شيء لا يدري الإنسان إلى ما سيؤول، فيحدث فزعا خوفا في القلب. لكن من قواعد الشرع العامة أنه لا يقول العبد فزعت من الله، وإنما يقول أخاف من الله، لأن الفزع إنما يكون من الشيء المخيف، فلا يقال فزعت من الله، لكن يقول فزعت من أهواء ليوم القيامة، فزعت من أمر كذا، لكن يقول العبد أخشى وأخاف وأرهب الله. هذه كلها ألفاظ ورد بها القرآن. نأتي للآية. ربنا عز وجل في سورة الأنبياء ذكر أولا حال بعض أهل الكفر، فقال إن الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إلى أن قال بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذه إن إحدى أحد أمرين، إما أن تكون الجملة استئنافية بمعنى أنه لا علاقة لها بالحديث عن قبل عن أهل النار فتكون إن على بابها، وإما أن تكون الجملة مرتبطة بالأول، فإذا ربطنا قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ربطناها بالأول لا يستقيم أن تكون إن على بابها، لكن يمكن أن يقال إن هنا بمعنى لكن، ومن قال بهذا يقول إنه لا يوجد في القرآن غير هذا الموضع أن تكون إن بمعنى لكن، فيصبح المعنى لكن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن ماذا؟ عن النار، عنها مبعدون. ثم أراد الله أن يبين أن البعد هؤلاء إلى خيار، جعلني الله وإياكم منهم عن النار بعدا ساحقا، قال لا يسمعون حسيسها، فتقلب لها بالنار يسمى الحسيس، لكن هؤلاء الأخيار الذين كتب الله لهم الجنة دار قرار لا يسمعون حسيس أهل النار البتة. قال ربنا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هناك فزع وهناك فزع أكبر وأعلى منه، فأما الفزع الأول وهو ما يكون قبل قيام الساعة من أهوالها وتغير أجرام السماء والأرض قبل النفخ في الصور، أو مصاحب للنفخ في الصور، وهذا هو المراد في سورة النمل وهم من فزع يومئذ آمنون. وأما الفزع الأكبر فإن الله عز وجل يقول هنا لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقد اختلف العلماء في المراد بالفزع الأكبر ومتى يكون، والذي نرجحه والعلم عند الله ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله أن المراد بالفزع الأكبر يوم يؤمر بالعباد العصاة إلى النار. الفزع الأكبر يوم يؤمر بالعباد العصاة إلى النار، ومن القول المقارب له في القوة يوم يحشر الناس ويخرجون إلى أرض المحشر ولا يدري أحد إلى ما سيؤول أمره، فيكون الطمأنينة التي تأتي للمؤمنين الذين وعدهم الله لا يحزنهم الفزع الأكبر يتلقونها من أفواه الملائكة. قال ربنا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي توعدون بالكرامة. فطمأنينة الملائكة للمؤمنين هي المراد بقول الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر. والناس يوم القيامة مقامات دلت عليهم سورة النساء، قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشهداء وذكر أن لهم مناقب عدة، فذكر عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، وأنه يؤمن من عذاب القبر، وأنه يرى مقعده من الجنة، وغير ذلك من العطايا الإلهية للشهداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. من المناقب التي يؤتاها الشهداء قال عليه الصلاة والسلام لا يحزنه الفزع الأكبر، ولا ريب أن كثيرا من الأخيار والصالحين لا يحزنهم الفزع الأكبر، لكن أمن الشهداء المجاهدين أعظم من أمن غيرهم، لكن أمن الشهداء المجاهدين أعظم من أمن غيرهم، ولهذا خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث والخبر. وإلا الآية تدل على أن هناك طوائف أخرى غير الشهداء تدخل في الآية، قال ربنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كما أن الله عز وجل يعطي الشهداء يوم القيامة أن كلا منهم يشفع في 70 من أهل بيته من أقاربه، وهذه عطايا يهبها الله جل وعلا للشهداء. ولا ريب أن الإنسان إذا قدر أن يكون أحد من أسرته أو من عائلته أو من أهل بيته قد مضى شهيدا إلى الله، فإن الإنسان جبلة يحزن على فراقه، كما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق حمزة، لكنه من وجه آخر من باب ثان هو يفرح أن هذا الشهيد الذي هو من أهل بيته ربما كان شفيعا له يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في مناقب الشهداء: ويشفع في 70 من أقاربه. فالأمر كما يحزن من وجه إلا أنه يفرح من وجه آخر. قال ربنا: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الوقفة الثالثة أيها المؤمنون مع مفردة، نسمع كثيرا قول كعب بن زهير رضي الله عنه: بانت سعاد. الناس أحيانا يتوارثون الشيء فيعدون من أهل صنعته، وزهير بن أبي سلمى أحد شعراء المعلقات الكبار، وله أبيات في الحكمة غلبت على شعره ونقلت عنه: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسم، ومن لا يذد عن سيفه عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن هاب أسباب المنايا لنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، إلى غيرها من أبياته الشهيرة. ترك أبناء منهم بجير وكعب. فأما بجير فتقدم إسلامه على أخيه، والإنسان جبلة إذا لقي شيئا يطمئن إليه يحب أن يشاركه فيه من يحب، فبعث إلى أخيه كعبا، وكان كعب يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث بجير إلى أخيه كعب يحذره مغبة أمره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وأهدر دماء أقوام ممن كانوا يهجو كابن الزبعرة الذي آمن بعد ذلك. لكن كعبا لم يطمئن إلى رسالة أخيه، فأتى قبيلة مزينة يستجير بها، فأبت مزينة أن تجيره. ومزينة قبيلة ممن تقدم إسلامها، وكان فيهم يوم فتح مكة أكثر من 1000 رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ضاقت الأرض ذرعا بكعب قدم المدينة، ونزل على رجل من جهينة كان يعرفه من قبل. فلما أصبح أخذه الرجل الجهني إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراه وأشار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان كعب لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام قبلها. فلما جلس بين يديه وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا نبي الله، أرأيت إن قدم كعب تائبا أتقبل منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأفصح عن نفسه وأماط اللثام عن شخصه وقال: أنا كعب يا رسول الله. ثم يقول رواة الأخبار ومن حرر السير كابن إسحاق وغيره أن كعبا أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته الشهيرة: وقدر الله عز وجل أن يختار اسم المرأة التي تغزل بها أن يسميها في القصيدة سعاد، والسعاد من معاني السعادة، فكتب الله عز وجل لقصيدته القبول وتبعه الناس عليها، حتى قال العلماء إن مدح كعب بن زهير للنبي صلى الله عليه وسلم من أنفس المدايح عقدة وأعذبها وردة، لأنه وفق فيها توفيقا عظيما. فقام كعب ينشد قصيدته: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. وأخذ يتكلم عن بعض ما يراه الرجال مناسبا في النساء مما لا يحسن بمثلي أن يقوله، حتى قال: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: لما قال كعب هذا البيت نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اسمعوا، لأن الكرام العظماء يحبون خصلة العفو، خاصة إذا كانت عن قدرة، بل إن العفو لا يجمل إلا إذا كان بعد قدرة. فقال كعب: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاكنا فلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. قال العلماء من أهل السير إن كعبا لما قال هذا البيت خلع النبي صلى الله عليه وسلم بردته وأعطاه إياها ويسمى هذا إجازة. قالوا إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أعطى كعبا 10,000 دينار على أن يعطيه البردة، فأبى كعب، فلما قبض روحه وتوفي اشتراها معاوية من ورثة كعب 20,000 درهم أو 1,000 دينار. والمقصود أن معاوية أراد أن يلبسها لأنها كسوة من النبي صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا أن المدايح تجمل إذا قيلت في من يستحقها، ولا أحد يستحقها من الخلق أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمة في أطوارها وسني حياتها وقد امتدت 14 قرنا تكون في عصر قوة وعصر ضعف، وكما يكون هناك عصر قوة سياسي وضعف سياسي يكون هناك تقدم علمي ويكون هناك ضعف عقدي أو علمي، وقد يشمل هذا بلدا ولا يشمل آخر، وقد يشمل حقبة ولا يشمل أخرى. ففي بعض مواطن الأمة وحقبها التاريخية نشأ علماء وشعراء أرادوا الخير ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البيئة التي نشأوا فيها لم تكن بيئة علمية تعينهم على أن يفقهوا العلم الحق والمنهل الصافي، فانعكس ذلك على الأبيات التي سطروها والأشعار التي حرروها. فعندما يريد المرء أن يلومهم أو يعاتبهم فليتأنى وليتروى في قوله، وليستصحب العصر الذي عاشوا فيه ومبلغ العلم الذي وصل إليهم، فقد يكونون أهل لوم من وجه وأهل عذر من وجه آخر. والإنسان إذا رزق أناة في القول وروية في الخطاب أحجم عن كثير من الأقاويل قبل أن يقولها وقبل أن يعنف في خطابه، يلتمس عذرا لهم. ولا يعني ذلك قبول الخطأ أو قبول الغلو أو قبول ما أبعدوا فيه النجعة عن الصواب، لكن ينبغي أن يعلم نية القائل وسبب قوله والبيئة التي قاله فيها أو الخطاب عندما تفوه به، هل قاله على عجل؟ هل قاله بعد روية؟ هل كان كلاما محررا؟ هل كان كلاما كتب وحرر وروجع وأصر عليه؟ أو كلمة خرجت من لسانه لو قدر له أن يقولها مرة أخرى لما أعزم عليها ولما أعادها؟ كل ذلك ينبغي أن يستصحبه الإنسان. وفي السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا التوجه في الخطاب، فإن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو سيد الخزرج لما قال أحد الأنصار يا رسول الله بعد أن قام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال من رجل يعذرني في رجل آذاني في أهلي، لما اتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما اتهمت به، فقام رجل من الأوس وقال يا رسول الله إن كان منا قتلناه وإن كان من أخواننا الخزرج قتلناه، فقام سعد بن عبادة قال والله لا تقدر على قتله، أخذته الحمية. فهذه زلة لسان قالها سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو قدر أن يعيدها لما عادها، ولم يتهم بكفر ولم يقم عليه حد. فالإنسان لا بد أن يتروى في الخطاب ولا يفرح بخطيئة أخيه المؤمن، إنما يقيم عليه الحجة، ينصحه، يجلس معه حتى يعود عن خطابه. وليس من الدين ولا من النصح للمسلمين أن تفرح أن أخاك المؤمن أخطأ. المؤمن لا يفرح بخطأ أخيه ولا يتشفى به ولا ينشر عنه خطأ، وإنما يحاول قدر الإمكان أن يقلل ذلك في المجتمع، وإلا لا يستقيم أن نعمل بقول الله إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. كل تلك الآثار القرآنية والنبوية تدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون منصفا مترويا رحيما بإخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات على السواء. الوقفة الرابعة أيها المؤمنون مع قول ربنا تبارك وتعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى. أين الإشكال في الآية؟ يكثر سؤال الناس، يقول أحدهم نقرأ القرآن ونعلم أن السحرة من بني إسرائيل من قوم فرعون لم يسجدوا إلا سجودا واحدا، لأن الحدث لم يتكرر، وإنما لما قدر لموسى أن يلقي عصاه غلبت ما صنعوا ألقي السحرة ساجدين. ففي بعض آيات القرآن قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وفي بعض آيات القرآن رب هارون وموسى. فيقول السائل إن الحدث وقع مرة واحدة، فهل قال السحرة رب موسى وهارون أم قالوا رب هارون وموسى؟ والجواب عن هذا أن يعلم أن السحرة من قوم فرعون لم يدر بخلدهم أنهم سيؤمنوا، لكن لما جاءهم كليم الله في يوم الزينة وحشر الناس رزقهم الله جل وعلا الأدب مع نبيه توطئة لأن يسوق الله لهم الهدي، فتأدبوا مع نبي الله قائلين إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وهذا عرض يتضمن الأدب في الخطاب. قال موسى بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم، ربنا يقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هؤلاء السحرة لم يكونوا واحدا أو اثنين، كانوا عددا كبيرا جما غفيرا، سماهم الله جل وعلا سحرة، هذا جمع. فلما رأوا عصا موسى تلقف ما صنعوا علموا أن موسى مؤيد من الله وأن رب موسى حق فآمنوا، ولم يكن بينهم اتفاق من قبل أننا إذا آمنا نقول عبارة معينة، فمن رأى منهم أن هارون أكبر قدمه قال آمنت برب هارون وموسى، ومن رأى منهم أن موسى هو الذي باشر إلقاء العصا وكان هارون معه ولم يكن يباشر الإلقاء قدم من؟ قدم موسى. فطائفة من السحرة نظروا إلى أن هارون أكبر فقالوا آمنا برب هارون وموسى، ورب هارون هو رب موسى فلا يختلف الإيمان. والذين رأوا أن موسى هو الذي ألقى العصا قدموا موسى على هارون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالسحرة لم يكن بينهم تواطؤ، ما الكلمة التي يقولونها إذ لم يكن في خلدهم أصلا أنهم سيؤمنوا. وهذا يقتبس منه غير جواب للسؤال، يقتبس منه أن القلوب بيد من؟ بيد الله. هؤلاء خرجوا يطلبون الدنيا، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. فردهم الله عز وجل، ليسوا فقط مؤمنين بل ردهم زاهدين في الدنيا، يقولون لفرعون وهم قبل قليل عند باب قصره، والإنسان إنما يعز بطاعة الله ويذل بمعصية الله. قبل أن يدخلهم الإيمان كانوا يسألون عن الدنيا ولو شربة ماء، ويأتون إلى فرعون يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. يسألون المتاع الدنيوي. لما دخل الإيمان في قلوبهم زاهدوا في فرعون وملكه كله. لما هددهم فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني أن الله جل وعلا جعل لسلطانك حدا، فسلطانك لا يتعدى أن تقتلنا فنحرم من الحياة الدنيا. لكن أين الرزق؟ أين الخير؟ كما تلته الآيات بعدها، قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن يدخلونها. إلى أن قال جل وعلا وذلك جزاء من تزكى. وهذا من فضل الله جل وعلا على بعض عباده. نحن قبل أن نشرف بالجلوس هنا أكرمنا الله بأن لقنا إخوة لكم الإيمان كما رأيتموهم، لقناهم الشهادتين. والإنسان إذا تأمل في أحوال أولئك الخمسة يفرح ويحزن في آن واحد. يفرح بنعمة الله عز وجل على هؤلاء، قدموا من بلاد بعيدة يبتغون الدرهم والدينار. أي أحد منهم يوم أن أخبر أن عملا ما جاءك في هذه البلاد لم يكن في خلده الإسلام طرفة عين، وإنما كان في خلده كيف سيبني مجدا ماليا إذا عاد، ثم قدموا، ثم إن ربنا عز وجل وهو أعلم بعباده